وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما وسبح بحمد تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون

الذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور لم يجروا عليها ثم وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا لنا من أجل والذين يقولون ربنا كل شيء له وحده، أما جمال القرآن فليس له وحده. سبحانه ما أحلى كلامه، حلو في معناه، جميل في إلطافه، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله. تلاعلى سمع حضرة القارئ جل رضي العالم الإسلامي أقارئ لجعوة الهجوم فاضلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم بمدينة القاهرة. تليفون المنزل 010-13-51-021. نقل لكم من إحدى الوجهات الإذاعية الحالية إدارة إبراهيم سلام لبرامج تليفون المنزل 660-283. نقل لكم من داخل مخازن الفراش الذهبية الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج النبوي ببرامة وشكفر الشركة عملها الكهربائية إدارة أولاد ندى بطحن المنطقة فيلم الممتازة إدارة أولاد النمر البشري.